فكان الإنسان الحمد لله يقول أفتح حساب أو بعض الجهات الحكومية ترسل الدراهم الواجب مثلا 10 ريالات أرسله من أول الشهر أو خلاص في يوم العيد أو ليلة العيد تصدقوا على الفقراء ربما بعد أيضا أخرجوها خارج البلد. هذا من أهم ما يكون وهو أن إخراجها نقدا يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. وقد يأتي وقت لا تنظر لوقت الحاضر قد يأتي وقت الناس بحاجة للطعام. لا ظاهر الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اللهم إلا إذا ما وجد فقراء له اليوم. ظاهر الحديث أنك إذا أعطيت هذا الفقير أنك تعطيه ما يكفيه عن السؤال أيام العيد أي ما يكفي هذا اليوم. لكن هذا إذا وجد أحوج من مثله بالحاجة نقول أعطي الآخر. لكن لو قدر أننا وجدنا فقيرا ثم وجدنا فقيرا وبقية الناس ليسوا بحاجة يجوز أن نعطيه حتى ما يكفيه. شيخ الآن زكاة الثمار هل شيخ إذا قلنا إذا كان في مؤنة نصف العشرة نقسم على 20 يعني إذا كان 1000 صاع مثلا 1000 صاع ثمار هل تقسم على 20 نصف العشرة نصف العشرة كيف نطلع شو الطريقة شلون نقسمها على 20 مثلا عندك على التمر بعت تمر ب10,000 ريال واضح عندك بستان قومت يقومونه قومت التمر أتيت من شخص كم قيمة هذا التمر قال قيمة التمر اللي في البستان مثلا 50,000 ريال أخرج منها بس مصير صورة. فعن الفقهاء رحمه الله يرون أنه في مثل هذه الصورة تجب زكاتين. زكاة ثمار وزكاة تجارة. زكيها. فيخرج نصف العشر أنها زكاة ثمار. ويخرج ربع العشر على أنها بيع. هذا المذهب. شو خمسة ثمار؟ أي هذا اللي يخرجونها من يعني بيخرجها من نفس التمر. لكن الآن عمل الناس الآن أنهم يخرجونها نقدا. يعني يأتي شخص مثل يقول عندي أنا عندي بستان فيه مثلا 100 نخلة أخرص أنا أجيب له هذه تساوي تمرها 500 ريال هذه تساوي 200 ريال يكتب جمع الجميع صارت مثلا 25,000 أو 20,000 كيف أخرج زكاتها؟ عشر 20,000 2000 نصف العشر 1000 يعني نصف العشر يعني في كل 40 في كل 1000 لا في كل 1000 في كل 10,000 500 ففي كل 1000 50 في كل 100 5 في كل 10 نصف ريال نصف العشر نصف الخمسين على عشرة خمسين على عشرة خمسة نصفها 2.5 إيش يعني نقسم على عشرة نصف العشر نقسم على كم نصف هذا العشر على عشرة أنت إذا قسمت على عشرة الناتج تقسم نصفها الآن مثلا 40,000 واضح عشرها 4,000 نصفها 2000 نصف العشر شو 500 نصف العشر 5% طيب شيخ هنا نفرض واحد الغالب يعني لا زكاة تختلف في نختلف في إلا اسم رحيم النصاب 612 ستة وعشرين كيلو. أمم هل تبي تستبدل؟ تستبدل أشخاص